قال رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب القراءة في الصلاة لأنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة المغرب، إذ دل على أمرين: أحدهما كون النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءته، وأما الأمر الثاني فكونه يطيل في القراءة في صلاة المغرب، فلذلك ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يقول رحمه الله عن جبير بن مطعم: هو أبو محمد وقيل أبو عدي، جبير بن مطعم ابن نوفل ابن عبد مناف القرشي، أسلم عام خيبر، وقيل أسلم عام الفتح، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام بدر، وذلك من أجل أن يفتدي أسار المشركين. ثم إنه رضي الله عنه كان من سادات قريش وأشرافها وأعيانها، وكان يحتكم إليه في الإسلام، احتكم إليه عثمان وطلحة رضي الله عنهما في قضية، فكانت له الوجاهة والشرف. توفي رضي الله عنه بالمدينة عام 59، وقيل 58، وقيل 54 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، قوله سمعت هذه اللفظة تعتبر عند العلماء رحمهم الله أقوى وأعلى مراتب الرواية، وهي أن يصرح الراوي بالسماع ممن روى عنه، ولذلك يعتبر السماع شرطا من شروط صحة الرواية، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله: وما بسمع كل راو يتصل، إسناده للمصطفى فالمتصل. فإذا كان الراوي يحدث بالسماع عمن روى عنه فقد اتصل سنده في الرواية، فأما إذا صرح الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايته عنه بالسماع فإن ذلك يدل على أن الصحابي لم يروي الحديث بواسطة، لأن الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على إحدى حالتين: إما يروي مباشرة أو يروي بواسطة، فإن روى مباشرة يقول سمعت ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على مباشرته للعلم وانتفاء الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن يروي الصحابي عن غيره ويسقط ذلك الغير، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من العبارات التي لا تدل على اتصال السماع واتصال الرؤية، كرواية أصاغر الصحابة رضوان الله عنهم عن الأمور التي وقعت في بداية الإسلام، كحديث عائشة رضي الله عنها في أول صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة الحديث. فإن هذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها بواسطة، وكذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. فإنه لما راجعه أبو سعيد قال رضي الله عنه: كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن حدثني أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث. فالشاهد أن الصحابي قد يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صرح جبير فقال سمعت، دل على أنه باشر السماع واطلع بنفسه. وفي قول جبير سمعت دليل على مسألة فقهية، وهي أن السنة في صلاة المغرب إذا قرأ الإنسان في الركعتين الأوليين منها أن يجهر في قراءته، لأن جبير رضي الله عنه قال سمعت. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر القراءة في المغرب لما سمع جبير رضي الله عنه الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فقوله سمعت فيه دليل على ما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله من أن السنة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب أن يجهر المصلي فيها، سواء كان إماما أو كان منفردا. وهنا سؤال: لو أن شخصا صلى المغرب فلم يجهر بقراءته، سواء ترك القراءة في جميع الركعات، سواء ترك الجهر في جميع الركعات التي يجهر فيها من المغرب وهما الركعتان الأوليان، أو تركها في إحدى الركعتين، فما حكم صلاته؟ والجواب أنه إذا ترك الجهر في صلاته في إحدى الركعات أو في ركعة أو في الركعتين اللتين يجهر فيهما فإن صلاته صحيحة، ولكن هل يسجد للسهو أو لا يسجد وجهان عند العلماء رحمهم الله. فمن قال إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر بيانا للواجب وبيان الواجب واجب، قال بوجوب الجهر، وإذا حكم بوجوب الجهر وجب جبره عند النسيان بالسجود. وقول جبير رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية التي اتفق عليها الشيخان لم يبين فيها متى سمع جبير رضي الله عنه هذه التلاوة لهذه السورة في المغرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وردت هناك روايات أخرى بين فيها جبير رضي الله عنه أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم في فداء أسرى بدر. فقد روى الطبراني عنه رضي الله عنه أنه لما كانت غزوة بدر وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في الأسارى من أجل أن يفتديهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أبوك حيا فشفع فيهم لشفعناه. وأبوه مطعم، دخل في جواره النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ما لأبيه عليه، فقال لو كان أبوك حيا. وفي رواية الطبراني لو كان الشيخ حيا. لو كان الشيخ حيا فشفعنا فيه فيهم شفعنا، أي لقبلنا شفاعته ولرددنا عليه معروفة، لأن له معروف على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قال جبير فسمعته يقرأ بالطور أسمعه من خارج المسجد، وهذا يدل على ارتفاع صوته عليه الصلاة والسلام إلى درجة كانت تسمع فيها قراءته من خارج المسجد. وفي قوله قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إنه سمع القراءة منه دليل على جواز دخول الكافر إلى الحرم عند الحاجة والضرورة، ذلك أنه كان في تلك الأيام كافرا، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع كفره لمكان الحاجة. وقد كانت الرسل تأتي خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر كأبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، وهم بالمدينة، وكانت الرسل على الكفر، فكانوا لا ينكرون ذلك لمكان الحاجة. فإذا وجدت الحاجة لدخول الكافر إلى الحرم جاز دخوله، ولكن يقيد الدخول بقدر الحاجة لا يزاد عليها، للقاعدة الشرعية التي تقول ما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، ذلك أن الأصل التحريم، وإذا ثبت أن الأصل هو التحريم لم تجز الرخصة إلا بقدر الحاجة. وفي هذه الرواية أيضا دليل على مسألة متعلقة بمصطلح الحديث، وهي أن جبير رضي الله عنه تحمل الحديث حال الكفر وأداه حال الإسلام. ومن ثم قال العلماء في هذا إن العبرة في الراوي إسلاما وكفرا بحال رواية بحال أدائه لا بحال تحمله، وقد تحمل بعض الصحابة رضوان الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث حال الكفر ثم أدوها بعد الإسلام فقبلت الرواية. فمن ثم قالوا إن شرط الإسلام في الراوي يعتبر شرط أداء لا شرط تحمل. وفي قوله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، أي في صلاة المغرب، بالطور، أي بسورة الطور. وهذه السورة سورة مكية إجماعا استفتحها الله عز وجل بالقسم بقوله والطور وكتاب مسطور. وقوله بالطور فيه دليل على جواز تسمية سور القرآن بما ورد فيها، فيقال سورة البقرة وسورة آل عمران ونحو ذلك. وهذه التسمية أعني تسمية السورة بما ورد فيها تكون على حالتين: الحالة الأولى أن تسمى السورة بمطلعها كسورة التين وسورة الضحى وسورة سبح وسورة والسماء ذات البروج ونحو ذلك كسورة الفجر، إلى غيرها من سور القرآن التي سميت بمطلعها، ومن ذلك سورة الطور التي معنا. والحالة الثانية أن تسمى بشيء ورد ضمن داخل السورة كسورة البقرة وآل عمران والأعراف ونحو ذلك من السور، لكن المعهود والمعروف في السور التي تسمى بمطلعها أن تكون قصيرة أو من المفصل. وأما السور التي تسمى بما هو في داخلها فالغالب أن تكون من السور الطويلة كسورة البقرة والأعراف والنساء وآل عمران. فالمقصود أن قوله بسورة الطور يدل على مشروعية تسمية سور القرآن بما ورد فيها. وفي هذا رد على بعض السلف رحمهم الله الذين يقولون بأنه إذا أراد الإنسان أن يسمي السورة بشيء ذكر فيها فإنه يقول السورة التي تذكر فيها البقرة، أو يقول السورة التي تذكر فيها آل عمران ونحو ذلك. ولكن هذا مردود بما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى بالمطالع وسمى بما هو في داخل السورة، وقوله بالطور. الطور اسم للجبل بالسريانية، قيل المراد به طور سيناء الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أقسم الله تبارك وتعالى به لكي ينبه على ما كان عنده من الآيات العظيمة من بعثة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وقال أيضا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا كله يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل، وأن الحكم خاص بالله سبحانه وتعالى. وقوله بالطور احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله من السلف والخلف على أنه يشرع للإنسان أن يطول في صلاة المغرب، وأن ذلك يعتبر من السنة. وللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول يشرع للإنسان أن يطول في صلاة المغرب بشرط أن لا يجحف بالناس ولا يتسبب في أذيتهم، وبهذا القول قال عروة بن الزبير وهشام بن عروة بن الزبير رحم الله الجميع، وهو مذهب الظاهرية والشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني إن التطويل في صلاة المغرب منسوخ، وهذا القول هو مذهب المالكية رحمة الله عليهم، مذهب المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع. وبناء على ذلك فعندنا في المسألة قولان: قول يقول يجوز للإنسان ويشرع له ومن السنة إذا صلى بالناس في المغرب وأراد أن يطول أنه لا حرج عليه بشرط أن لا يؤذي الناس في تطويله، وهذا هو مذهب من ذكرناه من الظاهرية ومن وافقهم. والمذهب الثاني يقول بعدم مشروعية التطويل، وأن السنة تقصير المغرب وعدم الإطالة في قراءتها، وهو مذهب من ذكرنا من الحنفية والمالكية. استدل الذين قالوا بالجواز والمشروعية بهذا الحديث الثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور وهي من طوال المفصل، فلو كان التطويل لا يشرع أو يكره لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في المغرب بأطول الطولين. وهذه هي رواية زيد بن ثابت حينما أنكر على مروان بن الحكم. قالوا إن زيد بن ثابت أنكر على مروان بن الحكم لما قصر في صلاة المغرب وداوم على قراءة السور القصيرة، فقال إني أراك تقرأ السور القصيرة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة الأعراف كما في رواية أبي داود. قالوا فهذا الحديث يدل على مشروعية التطويل، واحتجوا بحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات. قالوا فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه يشرع للأئمة إذا صلوا صلاة المغرب أن يطيلوا ولو بقدر تعصيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الحنفية والمالكية على مذهبهم بما جاء عن ابن عمر عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قالوا فهاتان سورتان قصيرتان، وابن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله رضي الله عنه كان تدل على المداومة والاستمرار، فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على التخفيف وتقصير المقرأ وقلة الصورة وصغرها. وأما ما استدللتم به من حديث جبير الذي معنا فقد أجابوا عنه، فقالوا إنه كان في السنة الثانية التي وقعت فيها غزوة بدر، وابن عمر رضي الله عنه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بعد ذلك. والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم، وبناء عليه فإنه يعتبر ما ذكره ابن عمر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه، وذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وما تقدمه منسوخ لأنه مسبوق. وحينئذ اعترض أصحاب القول الأول بما جاء عن زيد والذي سبقت الإشارة إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بالأعراف. قالوا هذا الحديث نجيب عنه بأن زيد رضي الله عنه قصد بذلك أنه قرأ شيئا من سورة الأعراف ولم يقرأ سورة الأعراف بتمامها وكمالها. وأما ما ذكرتم من حديث جبير أيضا، فإن حديث جبير قد ذكر فيه جزء ما قرأ، ولذلك قال فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال جبير فكاد قلبي يطير فزعا، أي وقعت من قلبه موقعا. قالوا فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض السورة ولم يقرأ السورة كاملة، فلا حجة لكم في الحديث. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول باعتبار ذلك من السنة، وأنه لا حرج على الإمام ولا حرج على المنفرد أن يقرأ بطوال السور في صلاة المغرب، ولكن بشرط ألا يخرجه ذلك عن وقتها، وبشرط أيضا وهو ألا يجحف بالمصلين وراءه. فإذا كان الإنسان قد تحققت فيه هذه الشروط فلا حرج. فلو قال قائل: من أين جاءت هذه الشروط؟ قلنا: من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. أما اشتراط ألا يجحف بالمصلين فدليلنا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أم أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والكبير والسقيم وذا الحاجة. فهذا يدل على مشروعية التخفيف عند وجود الحاجة. وأما إذا انتفت الحاجة أعملنا الحديث الذي معنا. وأما اشتراط أن لا يكون ذلك أما اشتراط أن يكون ذلك لا يؤدي إلى خروج الصلاة عن وقتها، فلأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبناء على ذلك فإننا نقول: إذا كان الإنسان قراءته مرتلة يقرأها حدرا دون أن يجحف بالناس، فإنه لا حرج عليه أن يقرأ بالسور الطويلة. وكم من إمام يقرأ بالسور الطويلة لا تشعر بطولها من حسن ترتيله وحسن أدائه وضبطه لكتاب الله عز وجل. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ رضي الله عنه عن التطويل، وذلك في صلاة العشاء التي هي أطول وقتا من صلاة المغرب، ثم طوله في صلاة المغرب. قالوا: لأن قراءته تخالف قراءة معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فكانت قراءته عليه الصلاة والسلام قراءة كاملة تامة يرتل فيها كتاب الله، ويعطي الآيات حقها من التلاوة وحظها. وقوله رضي الله عنه وقولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام إن قراءته عليه الصلاة والسلام للأعراف كانت لجزء السورة قول مردود، لأنه حمل لللفظ على بعض مدلوله، وذلك ضرب من المجاز. والقاعدة أن الأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. وقولهم في حديث جبير الذي معنا: إن جبيرا سمع بعض سورة الطور وليس كلها مردود، لأن الرواية تقول قرأ والطور حتى بلغ قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء الآية، قال: فكاد قلبي يطيب. فهذا يدل على أنه قرأها كاملة تامة. وبناء على ذلك فمن السنة أن يطول الإمام في صلاة المغرب بالشروط التي ذكرناها. ثم ها هنا مسألة، وهي أن جبيرا رضي الله عنه قد حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم التطويل، فهل الأفضل أن يداوم الإنسان على تطويل السور أم يداوم على قصار السور؟ وجهان للعلماء: إذا قلنا بسنية التطويل فهل الأفضل أن يطول أم الأفضل أن يقصر؟ فأصح القولين والعلم عند الله أن الأفضل أن يقصر في صلاة المغرب، لحديث ابن عمر بسند صحيح عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فكونه رضي الله عنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على هاتين السورة يدل دلالة واضحة على تخفيفه عليه الصلاة والسلام ومداومته على التخفيف. ومما يدل على ذلك أنه لما أراد الصحابة أن يذكروا تطويله ذكروا سورا معينة، فلو كان هديه التطويل لذكروا أكثر من سورة طويلة، فهذا يدل على أن الأفضل المداومة على قصار السور لا على طوالها في المغرب، وأما الطوال فيداوم عليها في غير المغرب. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في إحدى الركعتين من العشاء الآخرة بالتين والزيتون، فما سمعت أحسن صوتا أو قراءة منه. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لصلاة العشاء لهذه السورة، فلذلك ذكره المصنف رحمه الله لكي يدل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع للإنسان في صلاة العشاء أن يقرأ بقصار المفصل أو بأوسط المفصل على خلاف في الموضع الذي يبدأ منه أوسط المفصل وأقله. والمسألة الثانية: في هذا الحديث دليل على أن قراءة العشاء تكون جهرية، فلذلك ذكره المصنف رحمه الله لكي يشير إلى ذلك. وأما المسألة الثالثة التي تضمنها هذا الحديث فإنه تضمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يحسن القراءة ويرتلها حتى يكون لها الوقع المؤثر في القلوب. فمن ثم قال البراء: فما سمعت أحسن صوتا ولا قراءة أو قراءة منه. يقول المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب: تقدمت ترجمته رضي الله عنه وأرضاه، وقوله سمعت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. السفر في اللغة إما مأخوذ من أسفر الشيء يسفر إسفارا إذا بان واتضح، ومنه قولهم أسفر الصبح إذا بان ضوءه واتضح، وقيل إن السفر سمي سفرا من الوضوح لأن الإنسان إذا سافر مع الإنسان أسفر السفر عن وجه صاحبه، ولذلك قالوا إن السفر يسفر عن وجه صاحبه. فولما شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية قال له عمر: إني لا أعرفك، فاذهب وأتني بمن يعرفك ويزكيك. فذهب الشاهد وجاء برجل يزكيه، فقال له عمر رضي الله عنه: أتعرفه؟ قال: نعم. قال: بماذا تعرفه؟ قال: أعرفه بالعدالة. قال: أصحبته؟ هل هو جارك الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: أعاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به صدق الإنسان وأمانته؟ قال: لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرفه. وقال للشاهد اذهب وأتني بمن يعرفك. فهذا لأن السفر يسفر عن وجه صاحبه ويكشف عن حقيقة الإنسان. وقيل سمي السفر سفرا من الإسفار بمعنى الظهور، لأن الإنسان إذا سافر عن بلده وقريته وموضعه فإنه يظهر ويبرز عن البنيان فيخرج إلى الخلاء وإلى الخلاء، فمن ثم قالوا سافر. يقول رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في إحدى الركعتين من العشاء الآخرة بالتين والزيتون هذا اللفظ، قلنا يدل على مسائل. المسألة الأولى أنه دل على أن القراءة في صلاة العشاء تكون جهرية، ووجه ذلك أن البراء رضي الله عنه حدد اسم السورة وبين تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته فيها، وأثنى على هذه القراءة والتلاوة، وكل ذلك لا يدرك إلا بالسماع، فدل على أن الركعتين الأوليين اللتين يشرع فيهما القراءة أنها تكون جهرية. والمسألة الثانية أنه دل على أن من السنة أن يقرأ الإنسان بقصار المفصل في صلاة العشاء. وفي حديث معاذ رضي الله عنه الذي سيأتي إن شاء الله دليل على أنه يقرأ من أوسط المفصل، وهذا مبني على أن المفصل يبتدئ من قاف، وقيل إنه يبتدئ من سورة محمد، وقيل من سورة الفتح. سمي مفصلا لكثرة الفواصل بين آياته وداخل سوره. فقولهم إنه يقرأ من طوال المفصل المراد به من هذا الموضع إلى سبح اسم ربك الأعلى، ثم من سبح اسم ربك الأعلى إلى والضحى يعتبر من أواسط المفصل، ومن الضحى إلى آخر القرآن يعتبر من قصار المفصل، وقيل من الزلزلة، وقيل غير ذلك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة القصيرة، ومن ثم قال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه يشرع للإنسان إذا صلى بالناس في السفر أن يخفف الصلاة عنهم، وذلك لأن السفر مظنة المشقة والعناء والتعب، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة من هذا الوجه. فلذلك قالوا من السنة إذا أما الإنسان في السفر أن يخفف في صلاته بالناس. يقول رضي الله عنه فما سمعت أحسن صوتا أو قراءة منه. أو هنا تحتمل معنيين، إما أن يراد بقوله أو الواو، فيكون اللفظ على هذه السورة ما سمعت أحسن صوتا وقراءة منه، وهذا المعنى أي حمل أو بمعنى الواو معروف في لغة العرب، ومنه قول الله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى. ومنه قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. فهذا من معنى أو أنها تأتي بمعنى الجمع، وبناء على هذا يكون البراء رضي الله عنه قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن صوتا أي نغمة بالقرآن كما قاله غير واحد. وقوله وقراءة أي أنه كان يرتل ويعطي الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وهو ما يعرف في مصطلح العلماء بتجويد القرآن. وضبط حروفه ومخارج تلك الحروف عند الأداء والتلاوة. والوجه الثاني لقوله أو أن تحمل بمعنى الشك، وحينئذ يكون البراء إما أن يكون قاصدا لحسن النغمة أو يكون قاصدا لجودة الأداء. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في تلاوته بين الأمرين، فكان إذا قرأ القرآن نغمته فيها حسنة كانت نغمته في قراءته حسنة، وكذلك كان أداؤه عليه الصلاة والسلام لكتاب الله على أكمل الوجوه وأحسنها وأتمها. وفي هذه العبارة دليل على أنه يشرع للأئمة إذا صلوا بالناس أن يؤدوا القرآن حقه في الترتيل والأداء، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يرتل القرآن وأن يعطيه حقا، فقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في قيام الليل يقرأ بالقرآن، فقال له حينما أصبح: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكل ذلك على سبيل المنة، أن يذكره بمنة الله عز وجل عليه. فدل هذا على أن تحبير القرآن وتجويده وضبطه أنه من الأمور المستحبة. وكم من أناس انتفعوا بالأئمة حينما أعطوا كتاب الله عز وجل حقه من الترتيل والأداء، وأعطوا حروف القرآن حقها من الصفات التي ينبغي مراعاتها عند التلاوة والأداء. فالمقصود أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حرج على المكلف في مراعاته لضوابط التلاوة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية، فكان يصلي لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأن فيها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أن الله يحبه. هذا الحديث اشتمل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي في جمعه للسورتين في الركعة الواحدة، وهذا الحكم يعتبر مندرجا تحت القراءة في الصلاة. فمن ثم ذكر المصنف هذا الحديث في بابه. يقول رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية. هذا الرجل لم تبين هذه الرواية اسمه، ويعتبر هذا الإبهام من الإبهام المغتفر الذي لا يؤثر في الرواية، فجهالة عين الصحابي الذي هو صاحب هذه القصة لا تعتبر مؤثرة في الرواية. وقد ورد أنه كلثوم بن الهدم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وكان كلثوم هذا يؤم قومه بقباء، وكان من عادته كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه إذا صلى بهم قرأ الفاتحة ثم بعد انتهائه منها يقرأ بقل هو الله أحد، ثم يضم صورة أخرى إليها، ثم بعد ذلك يركع ركعته، فإذا قام للثانية قرأ الفاتحة ثم قرأ قل هو الله أحد أولا، ثم أتبعها بالسورة بعدها، فذكروا له ذلك ثم اشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم كما في هذا الحديث أنها مشتملة على صفة الرحمن عز وجل، فهو يحب أن يقرأها من أجل ذلك. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما في الرواية الأخرى حبك لها أدخلك الجنة. فهذا الحديث فهذا الصحابي رضي الله عنه كان يفعل ذلك في إقامته وسفره، فلما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكان أميرا على تلك السرية وصلى بأصحابه بهذه الكيفية أنكروا عليه ذلك، ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما رجعوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه، تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. السرية قيل إنها مأخوذة من السري وهو الشيء النفيس، ولذلك قالوا إن السرية في الأصل قطعة من الجيش أقصاها 400 رجل تؤخذ من خلاصة الجيش، فلذلك وصفت بكونها سرية لأنها خلاصة الجيش قوة وشكيمة. قالوا فسميت سرية من هذا الوجه لنفاستها وقوتها وعظيم شكيمتها. وقيل إن السرية مأخوذة من قطعة الشيء، إن السرية مأخوذة من قطعة الشيء لأنها جزء من ذلك الشيء، وأصل السرية ما خلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصطلح العلماء على تسمية ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالغزوة، وأما ما كان من بعوثه فاصطلحوا على تسميته بالسرية. تقول رضي الله عنها وأرضاها بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، فكان يصلي أو يقرأ لأصحابه في صلاتهم. في هذا دليل على مسألتين فقهيتين. المسألة الأولى أنه يشرع للإمام إذا بعث بعوثه أو بعث سراياه أن يجعل عليهم أميرا، لأن الناس لا يصلحون فوضى لا سراة لهم، كما قال القائل لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فالمقصود أن الأمور لا يمكن أن تستقيم إلا إذا وجد من يلي أمورهم، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا أو بعث سرية أن يؤمر عليها أميرا يوصيه بتقوى الله عز وجل في نفسه وفي من ولاه من المسلمين، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم كلثوم بن الهدم على هذه السرية فكان يصلي بهم. وهي المسألة الفقهية الثانية أنه إذا كان إمام القوم في السفر وكان أميرهم في السفر قارئا لكتاب الله فإنه أحق بالإمامة، فلذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلثوم بن الهدم كان إماما عليهم يصلي بهم، فجمع الله له بين إمامة الدين والدنيا. وبناء على ذلك كان من السنة أن يكون الأمير في السفر ممن يحفظ كتاب الله أو له الحظ من كتاب الله، حتى يكون ذلك أدعى لتطبيق السنة. وقولها رضي الله عنها فكان يقرأ فيختم بقل هو الله أحد. هذه العبارة تحتمل وجهين: الوجه الأول أن يكون مرادها أنه يختم الركعتين فيقرأ في آخر الركعتين بقل هو الله أحد، والوجه الثاني أن يكون مرادها أنه يختم كل ركعة فقبل أن يركع يقرأ بقل هو الله أحد. وهذا هو الوجه الصحيح الذي تدل عليه رواية البخاري عنه رضي الله عنه. لكن هذه العبارة في هذه الرواية فيها إشكال، وهي أن رواية البخاري تدل على أن الصحابي كان يقرأ قل هو الله أحد في بداية القراءة بعد الفاتحة، وهذه الرواية تدل على العكس. وبناء على ذلك فإنه لا حرج أن يبتدئ الإنسان بالفاتحة ثم يقرأ بعدها السورة أو يعكس، لأن كلا الأمرين أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا حرج فيه. وفي هذه العبارة دليل على مشروعية الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة، خلافا لبعض السلف الذين يقولون يكره للإنسان إذا صلى أن يجمع بين سورتين في ركعة واحدة، فكون هذا الصحابي يجمع بين السورتين ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك دل دلالة واضحة على مشروعية ذلك وجوازه. وفي هذا دليل على مسألة ثانية، وهي أنه لا حرج على الإنسان إذا لم يراعي الترتيب. ووجه ذلك أنه إذا قرأ في الركعة الأولى بسورة مع الفاتحة ثم أتبعها بقل هو الله أحد، ثم جاء في الركعة الثانية فقرأ بسورة تسبق قل هو الله أحد، كان ذلك مخالفا لترتيب المصحف. فمن ثم قال العلماء إن هذا الحديث يدل على جواز القراءة بسورة ثم أقرأ في الركعة الثانية التي قبلها. وأجاب الذين يقولون بمراعاة الترتيب بأن فعل الصحابي الوارد في هذا الحديث إنما كان قبل العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم واستقر عليها القرآن. قالوا فلا وجه للاحتجاج بهذا الحديث. وفي قوله عليه رضي الله عنه إن فيها صفة الرحمن وإني أحبها أو أقرأها من أجل ذلك كما في الرواية الثانية، قوله صفة الرحمن، استملت هذه السورة العظيمة على وصف الله عز وجل بصفتين. قال الحافظ ابن الملقن إن الصفتين اللتين اشتملت عليهما سورة الإخلاص لم توجد في سورة غيرها على الوجه الذي وجدت به في سورتها، وهما صفة الوحدانية المطلقة في قوله تعالى قل هو الله أحد، والصفة الثانية صفة الصمد فهاتان الصفتان تدلان على الكمال المطلق والعظمة المطلقة لله تبارك وتعالى. ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى قال قل هو الله أحد، وجاء هذا اللفظ نكرة يدل على الوحدانية المطلقة، فلذلك هو أحد في أسمائه وأحد في صفاته وأحد في ألوهيته وأحد في ربوبيته. قال تعالى هل تعلم له سميا، فليس له من يساميه ولا من يماثله ولا من يشاركه في هذه الصفات الكاملة له جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأما الصفة الثانية على الكمال وهي صفة الصمد، قيل إنها مأخوذة من قولهم رجل صمد على التنكير، أي أنه صاحب سؤدد وشرف لا يقصده أحد في حاجة إلا أعطاه حاجته. ولله المثل الأعلى، فلما كان الله تبارك وتعالى صمدا لا تعييه حاجة ولا تعييه مسألة، صمد لكل مسألة ولكل حاجة ولكل فاقة، ولم يعيه قضاؤها ولم يظنه في كل شدة دفعها، وصف بكونه صمدا من هذا الوجه. وقيل الصمد الذي لا جوف له، لأن الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربه هل هو من نحاس أو من حديد، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فلذلك قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فلذلك قالوا الصمد الذي لا جوف له، فلذلك لم يشابه المخلوقين سبحانه وتعالى. وقوله فيها صفة الرحمن، أي أنها اشتملت على صفة الرحمن، فأنا أحب قراءتها. في هذا دليل على فضل هذا الصحابي وحب الصحابة رضوان الله عليهم لأسماء الله وصفاته. وهذا الأمر وهو محبة أسماء الله وصفاته ومحبة الله بأسمائه وصفاته يعتبر من توحيد الله، بل هو من كمال العقيدة. فلا يكون الإنسان مؤمنا حقا إلا إذا أحب الله، أحبه بأسمائه وصفاته التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وفي هذا دليل على أن محبة الله بأسمائه وصفاته تعتبر من أعمال القلوب التي يثيب الله عز وجل أهلها، إذ جعل الله تبارك وتعالى محبة الصفة من صفاته سببا في دخول هذا الصحابي للجنة. فكيف بمن أحب الله عز وجل كمال المحبة في كل اسم وفي كل صفة؟ فلذلك كان من كمال التوحيد والتعظيم لله عز وجل والتمجيد أن يكون الإنسان ذا عقيدة في الله يحب الله بأسمائه وصفاته. بل قال بعض العلماء إن ذلك أدعى ما يكون لكمال الإيمان، فكل صفة من صفات الله إذا تأملها الإنسان وتدبرها وأمعن النظر فيها أكسبته محبة الله تبارك وتعالى، شعر بذلك أو لم يشعر، فحلم ورحمة ومغفرة ورضوان وغير ذلك من صفاته ما نظر فيه الإنسان إلا أحب الله تبارك وتعالى. فتضمن هذا الحديث تشويق المؤمنين لمحبة الله بأسمائه وصفاته، ودعوة إلى التأمل في صفات الله الواردة في القرآن العظيم الذي وصف الله فيه نفسه بأكمل الصفات وأجلها وأعظمها وأقدسها. وكذلك اشتملت هذه السورة على الصفات الجليلة التي نفت عن الله عز وجل النقائص، ولذلك أثبت الله عز وجل في توحيده أمرين: الأمر الأول أثبت فيه لنفسه الصفات والأسماء الكاملة، وذلك في قوله: قل هو الله أحد الله الصمد. ثم أثبت لنفسه الكمال من وجه ثان، وهو وجه النفي، فقال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا من أكمل ما يكون ومن أجمل ما يكون في البيان، أن تثبت وأن تنفي. فجمع الله عز وجل كلا الأسلوبين، فجعل لنفسه الكمال بالإثبات، وجعل لنفسه الكمال بالنفي. ولذلك المؤمن يطير بجناحي الإيمان، أن يثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن ينفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه أيضا أمرين: أحدهما أن يكون له الولد أو يكون مشتقا من أحد، وأما الأمر الثاني فهو أن يكون له سمي يماثله. ولذلك النقص في النفي يأتي من وجهين: الوجه الأول متصل بالمنفي عنه، والوجه الثاني منفصل عنه. فأشار الله إلى النفي المتصل في عبارتين: